وشفت اللي حاصل يا زمن من القرايب. لو قلت الحق عليهم غلطان وعايب، ولو جيت عليهم يقولوا مش منيهم، اقول اللي يرضيهم يا زمن نبقى حبايب. للفيوم لكل الصحبة طريق السلام.